قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. أخرجه الحافظان أبو يعلى والبيهقي، وذكره الشيخ الألباني وحسن إسناده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التأني هو التريث في الحكم على الأمور وعدم الاستعجال في التصرف، وإتاحة الفرصة للعقل كي يفكر ويتأمل بروية ونظر. وكم من أمور أحكمها التأني، وكم من أمور أفسدتها العجلة. فلذلك كان التأني من الله تعالى، لأن صاحبه يكون مسدداً بتوفيق من الله جل وعلا، والعجلة من الشيطان، لأنه يحضر ساعة ابتداء التفكير فيوسوس للإنسان ويضخم في فكره حظ النفس، فيتصرف بما يتنافى مع الاستقامة ومقتضى العقل السليم. وعن الزهري عن رجل من بلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني. قال: فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك مخرجا. أخرجه الإمام البخاري. وفي هذا الحديث التوجيه إلى التؤدة والتمهل في الأمور المشكلة والقضايا المستجدة التي لم يسبق النظر فيها، فإن التريث والتمهل بما يكفي من الوقت يتيح الفرصة للتأمل والتفكير المتجدد واستشارة أهل الرأي والخبرة. أما التعجل باتخاذ القرار فإنه قد يكون سبباً في الإخفاق والندم على السلوك الذي يتخذه الإنسان، خصوصاً في القضايا الكبيرة المصيرية. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني. فالتؤدة مطلوبة في أمور الدنيا لما يترتب عليها من السلامة والسعادة، أما أمور الآخرة فإنها يطلب فيها المسارعة لوضوحها واغتنام الوقت لتقديم أكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.